Book 2 50 50 في المسبح Na kúpalisku الجو حار اليوم Dnes je horúco هل نذهب إلى المسبح؟ Ideme na kúpalisko هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Máš chuť ísť plávať? هل معك منشفة؟ Máš utierák؟ هل معك مايو رجالي؟ Máš plavky؟ هل معك مايو حريمي؟ Máš plavky؟ هل تستطيع السباحة؟ Vieš plávať? هل تستطيع الغطس؟ Vieš sa potápať? هل تستطيع القفز في الماء؟ Vieš skákať do vody? أين الدوش؟ Kde je sprcha? أين كابينة تغيير الملابس؟ Kde je kabinka na prezliekanie? أين نظارة السباحة؟ Kde sú plavecké okuliare? هل الماء عميق؟ Je voda hlboká? هل الماء نظيف؟ Je voda čistá? هل الماء دافئ؟ Je voda teplá? أنا بردان. Je mi zima. الماء بارد جدا. Voda je príliš studená. سأخرج الآن من الماء. Idem z vody von. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.